الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الذي قد مضى عن الشهادة، وبقي لنا أمران يتعلقان بالشهادتين أو بشهادة أن لا إله إلا الله. أول هذه الأمور التي تتعلق أيها الأحبة ما يتعلق بشروط لا إله إلا الله ثم بنواقض لا إله إلا الله. أجمل لكم ما مضى أيها الأحبة من الكلام على ذلك. أولا، يجب أن نعلم أن لا إله إلا الله هي أفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، كما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من أجلها قلنا سابقا خلقت الجنة والنار، وتعتبر لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ولكن لما قيل لأحد السلف إن لا إله إلا الله مفتاح للجنة، قال: إن المفتاح يحتاج إلى أسنان. كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله لكنه لا يصلي، لا إله إلا الله وهو يرابي، لا إله إلا الله وهو يشرب الخمر، لا إله إلا الله عنده الكبائر وربما عنده الشرك، يقول لا إله إلا الله وهو ينادي القبور ويدعوها من دون الله، فلا تنفعه هذه الكلمة بمجرد اللفظ، وإنما لا بد كما قلنا من فهم معناها والعمل بمقتضاها، وهذا هو الذي يستفيد منه الإنسان. وهذه الكلمة أيها الأحبة تسمى بشهادة الحق، والله قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأعظم شهادة يقر بها الإنسان ويشهد بها هي شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا جاءت الآيات، آيات الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وجاء كذلك النصوص الشرعية تركز على هذه الكلمة تركيزا عميقا. ولهذا قيل إن كفار قريش كانوا أعرف الناس بهذه الكلمة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة واحدة فقط تدين لكم بها العرب وتؤدي العجم لكم بها الجزية، قالوا: نقولها وعشر كلمات ليس كلمة واحدة. فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وقال أبو لهب الشقي بعدها: تبت لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ جمعتنا لأجل أن نقول لا إله إلا الله؟ فرد الله دفاعا عن نبيه: تبت يدا أبي لهب وتب، محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون في تباب، وإنما من أعرض عن الحق والتوحيد هو المستحق لذلك. هذه الكلمة معناها لا معبود بحق، ولا نقول إن معناها لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله، ليس هذا هو معنى هذه الكلمة، وإنما معناها أنه لا يستحق العبودية إلا الله وحده لا شريك له. طيب، وغيره لا يستحق، الأصنام والقبور والأضرحة والأولياء كل هذه لا تستحق العبودية، وإنما العبودية هي لله وحده لا شريك له. الآية الأخرى، الشهادة الأخرى هي شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبهنا سابقا أن من الناس أن عندما تقول لا إله إلا الله أنت يقولك محمد رسول الله، هذا لا دليل عليه ولا حاجة لأن تذكر، ليس موطن الذكر هي، وإنما جاءت هذه الكلمة بمدلول. ذكرنا في آخر الدرس المواضع التي تقال فيها لا إله إلا الله، ذكرنا سبعة. ماذا قلنا آخرها نبهنا عليه؟ وهو كفارة المجلس، فصارت مواضع تذكر فيها إيش هذه الشهادة بلفظها. أما لا إله إلا الله فقد وردت في مواضع متعددة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها عشرا كان، ثم من قالها مئة كان، يعني أعطى لكل شيء من العدد، ومن زاد فإن أجره يكون أعظم. لكن لا نقول ذكرها كما يدعي بعض من الناس، يأتي بسبحة ثم يهز رأسه لا إله إلا الله لا إله إلا الله كأذكار المتصوفة، لا هذا لا، وإنما هذه الكلمة تخرج باللسان وتنبع من القلب، والإنسان عارف لمدلولها معظم لله عز وجل. ولهذا جاء في مثل هؤلاء من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وهذا الذي جاءت الشرائع بالدلالة عليه ليؤجر الإنسان ويستفيد من هذه الكلمة ذكرا. أما التعبد لله تعالى بأشهد أن لا إله إلا الله فهي في مواضع دلت عليها النصوص، ولا يقال إنها من الأذكار التي يمكن أن تذكر بالعدد لأنه لا وجود دليل عليها. أما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك بأن النبي أصدق الناس، وسمي بالصادق الأمين قبل بعثته، فكيف بعد البعثة؟ وكل الأنبياء يوصفون بقضية يجمعون بين هاتين الصفتين، الصدق والأمانة، الصدق فيما يحدثون به، والأمانة فيما ينقلونه عن الله عز وجل. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وذكره: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وهو الذي يبلغ عن الله، نحن لا نستطيع أن نصل أن نأخذ الأحكام من الله، وإنما عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم والرسل. ولهذا جاء: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وجاءنا: إن على الرسل إلا البلاغ. الرسل عليهم الصلاة والسلام مهمتهم التبليغ للناس ويبينونه واضحا، ووصف نبيه لتبين للناس ما نزلوا، وكان البيان واضحا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما يمكن ينحرف عن ما جاء به الرسول إلا رجل هلك. واليوم أيها الأحبة نشاهد سبلا وطرقا أحدثت في الناس فتغيرت قلوب المسلمين، فصار من يدعي العلمانية والليبرالية، وصارت مذاهب تنتسب لطوائف لا دليل عليها من كتاب ولا سنة، طرق صوفية ومذاهب كلامية، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، كل يدعو أنه على الحق ويضلل الآخر. لكن الميزان عندنا هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن كان على طريقه ومنهاجه عرفنا أنه على الحق، ومن لا فلا. ولهذا جاء معنى هذه الكلمة العظيمة هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا الثالث. والرابع: ألا يعبد الله إلا بما شرع. ما تعبد الله بعبادة من عندك، وإنما بشيء جاءك عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما نجد أيها الإخوة هذه الكلمة لا إله إلا الله أو الشهادة، الأصل كل من يريد أن يدخل الإسلام فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله. وربما نقول هي فرض عين على كل من أراد الإسلام، لكن من ينشأ في بلد الإسلام فتجد أن هذه الكلمة تمشي معه في مواضع كثيرة، يسمعها في الأذان ويقرأها في التحيات وينطق بهذا يعني في مواضعها، فهذا يدل على أهمية هذه الكلمة وهي النطق بالشهادة. عندما نأتي لشهادة أن لا إله إلا الله، لا شك أنها انبنت على ركنين، الإثبات والنفي. وإذا جئنا بالترتيب، لا إله بدأت بالنفي قبل الإثبات، والأمر هين. وإنما المقصود أيها الأحبة أن نعرف مدلول النفي ومدلول الإثبات. فعندما نقول النفي بمعنى أنني أنفي كل معبود سوى الله تعالى لا يستحق، وأثبت أن العبودية لله عز وجل. لما تواصل المسلمون اليوم مع العالم، وجد من المسلم من يقول يمكن النصارى يدخلون الجنة مثلنا، لماذا الجنة لكم وحدكم؟ ووجد من يقول وكذلك اليهود يمكن أن يدخلوا الجنة لأن لهم نبي موسى، وأولئك لهم نبي عيسى، وهم عندهم كتاب هؤلاء التوراة، والآخرون الإنجيل، ونحن عندنا محمد والقرآن. نقول لا وألف لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ما في إطلاقا أي شخصية كانت ما دامت لا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي ديانة كانت لن تدخل الجنة إطلاقا إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل إن الله سد الطرق كلها إلا طريق محمد الموصل إلى الجنة، لن يدخل أحد الجنة بغير ماذا؟ الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أي شيء؟ على تشريفه وتعظيمه وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم. من اللطائف عندما يقال لا إله إلا الله، الإله واحد عندنا، والله يقول وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ما في غيره أبدا، ونحمد الله أن إلهنا واحد. ولو كان عند الناس آلهة متعددون ما ندري ما يدرون ما يعبدون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله، وتعجب، نظام الكون واحد لا يتغير أبدا على مر العصور. لو كان هناك عدة آلهة ماذا سيحدث؟ هذا يريد أن يخلق، هذا يريد أن يميت، هذا يريد أن ينزل مطر، هذا يريد أن لا ينزل. مصيبة أيها الإخوة يحدث في الكون. ولهذا قال الله ولعلى بعضهم على بعض، يعني بمعنى أنهم لن يستفقوا على شيء واحد، وإنما سيكون ثمة خصومة. نحن شاهد نظام الكون واحد، المطر ينزل من السماء، والماء ينبع من الأرض، والنبات يخرج من الأرض يعلو وأخرى تنبت فيها، ما تغير نظام الكون من عهد آدم إلى الآن، وهذا نظامه واحد. إذن إلهه واحد وربه واحد سبحانه وتعالى. وبناء عليها أيها الإخوة يجب علينا أن نمكن هذه الكلمة تمكين قوي في نفوسنا. اليوم نجد أيها الأحبة من الناس من أصبحوا يهزون هذه الكلمات. أنا أسأل أيها الإخوة، نحن جلوس وأراكم أمام عيني، ألوانكم مختلفة، وبلدانكم مختلفة، وأعراقكم مختلفة، ونقول وأرصدتكم كل شيء مختلف، لكن ما الذي جمعنا؟ لا إله إلا الله فقط. اليوم المسلمون يجتمعون على هذه الكلمة، نعيش بلاء في واقعنا الذي نراه اليوم. ولهذا تنازعوا واختلفوا وفشلوا فكانوا من أضعف الناس، وربما نقول فكانوا في أعين الكفار ليس لهم مكان بل لهم الهوان والذلة. أما سابقا فكان المسلم يهز الأرض لا يعبأ بأحد كائنا، من كان بدينه ليس بظلمه وجبروته، وإنما بما يحمله من هذه العقيدة يوصلها إلى الناس فينتفعون بها. كما قال ربعي بن خراش لما أرسل برسالة من سعد بن أبي وقاص إلى ملك الروم أو إلى رستم جاء بيمشي رأى قصورا أمامه وجندا ثيابه مرقعة أسمر اللون فارع الطول ورمحه معه يتعكز عليه. قالوا ماذا عندك؟ يعني مثل هذه الشخصية لا تليق أن تمر في الأسوار فضلا عن أن تدخل. قال معي رسالة من أمير. قالوا أعطنا إياها نعطيكم إياها. قال لا، إنه أمرني أن أسلمها للملك إن شئتم وإلا رجعت فقط. فأذن له يدخل وهو يرى بلاط الملك، يشاهد الحرير والديباج وربما الزخارف والأجباص، لا ينظر إليها إطلاقا لأن إيمان فوق هذا كله. ولما جاءه ورآه وتعجب وقرأ الكتاب إذا هو يدعوه إلى الإسلام، فقال لماذا أنتم خرجتم؟ فأجاب خرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. اليوم أين نحن من هذا المعنى في السلوك والعمل؟ اليوم عندنا عبوديات أيها الإخوة كثيرة، عبودية الوظيفة وعبودية الدينار والدرهم وعبوديات نعيشها اليوم وأثرت على نفوسنا تأثير كبير جدا. ونجد الآن نحن نعيش ضيق الدنيا اليوم، هل نعيش ضيق الدنيا ولا نأخذ سعتها؟ نرى أنها أوسع من الآخرة، لكن السلف لم يكن. فسأله الملك كم في الجيش عندك من ثنك؟ قال تركت عداد كبيرة. وإذا بالملك يقول لئن وجد في جيشهم مثل هذا 1000 رجل والله يستولون على الدنيا كلها. ولهذا كان السلف والصحابة وأمة الإسلام أمة يأرز الناس إليها من كل مكان حضارة وعلما وصدقا. اليوم الإنسان يخشى من أخيه المسلم أن يغشه وأن يكذب عليه وأن يسرق ماله وأن يعتدي عليه، ونحن كلنا نقول لا إله إلا الله. أين أثر هذه الكلمة سلوكا على الناس؟ فظن الناس أنها مجرد كلمات. نأخذ الآن أيها الأحبة شروط هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. أول شرط لها العلم. سبحان الله، بعض من الناس عندما تقول ما معنى لا إله إلا، يقول لا إله إلا لا إله إلا الله معروف، معروف ما هي ما يدري. ولهذا جاءنا الآن العلم بها وبما تدل عليه من النفي والإثبات، علما يقينيا يؤثر سلوكا عمليا. اليوم أيها الإخوة نجهل المعنى ونجهل أثره، ولذلك لا نطبق أثر هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإذا كان الإنسان يثبت بأن الله هو المستحق للعبودية من يقينه وعلمه ومعرفته ونصوص الكتاب والسنة، كان لهذا أثرا كبيرا على قلبه وعبادته وعقيدته. الشرط الثاني اليقين. سبحان الله، قضية اليقين ضده الشك والريب. ما قلت لكم أيها الأحبة يوجد من المسلمين من يقول لماذا أنتم ترون أن الجنة لكم وليست لغيركم؟ يمكن يقولون. الآن من أبناء المسلمين من يقول لا ندري هل نحن على الحق أم اليهود والنصارى، ما ندري، يمكن هؤلاء على الحق ونحن على الحق. تسأل حبيبي لماذا جئت بهذا الكلام، من أين جئت به؟ قال أنا أخذت الدين عن أبي وجدي، لم أخذ لأنه لم يأخذه عن علم، وإنما صار يقول إن وجدنا على آبائنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يعني أنا نشأت مسلم لأني أعيش في بلد مسلم، لو نشأت في بلد كفار أصبح يهودي ونصراني، ما عنده مشكلة أن يغير. هذه مصيبة مصيبة مصيبة كبيرة اليوم. ولهذا إذا وجدت هذه الكلمة في القلب فإن الإنسان لا يتردد في مدلولها ولا يحتمل إطلاقا في قلبه أي شيء ينقض هذه الكلمة. سبحان الله، عندما يثني الله على عباده الأخيار إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ما عنده ريب ولا شك، وإنما اليقين. سبحان الله. وإذا كان هذه الكلمة يقينية في القلب سنجد أن الإنسان لا يمكن أن يغير هذه الكلمة ولا مدلولها أبدا في نفسه، مهما جاءت المغريات ومهما وقع في التهديد ومهما أوذي فإنه يصبر على هذه الكلمة لأن ما عنده تردد إطلاقا. وهذا الذي يجب أن يكون الإنسان عليه. الشرط الثالث الإخلاص. سبحان الله، الشيء الخالص هو الصافي، ما يشوبه شيء، لا كدر ولا غيره. ولهذا يقال دائما عندنا في بعض الأحيان يقول لك لبن خالص، عصير خالص. وأقول من اللطائف، تولين اليوم يقول لك عصير 100%، ولا ندري هو صادق وإلا 50، وإلا ليس فيه 100% عصير أصلا، وإنما مركبات. الشيء الخالص دائما هو الذي لم يدخله شيء إطلاقا يشوبه. والآيات التي جاءت في الإخلاص كثيرة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. سبحان الله، النصوص الواردة في الإخلاص تدل على أن الإنسان ليس عنده شرك. اليوم أيها الأحبة نجد أقوام من المسلمين يطوف بالقبر يناديه مدد ثم يتكلم وحدوه. كيف يكون وحدوه مع الطواف بالقبور؟ ما يمكن أبدا. أي توحيد هذا؟ يدل على الإخلاص ولا على الشرك؟ على أنه واقع في الشرك وليس هذا العمل خالصا. الشرط الرابع الصدق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق ظاهرا وباطنا. قضية الصدق أيها الأحبة يعني بمعنى أن يكون لسانه موافقا لقلبه في هذه الكلمة. عندما أقول لا إله إلا الله سأجد أن قلبي ولساني شيئا واحدا، كأنه يرد على المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يكذب. وهذه مصيبة أيها الإخوة. ولهذا يجب أن يتواطأ الباطن مع الظاهر في ذلك. الله عندما يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سبحان الله، عندما تأتي هذه الهداية، الهداية تدل على أنه صادق في كلامه ليس كاذبا. ولهذا لما قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. عندما يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نحن مطالبون بالصدق. الصدق في كل شيء، صدق في عقيدتك، صدق في نطقك، صدق في بيعك، صدق في تعاملك، الصدق في عبادتك. نحن صلينا، الله أعلم من هو خاشع بين يدي الله صادق ومن هو حركات يؤديها ثم يمشي. صار مدلول الصدق له مدلول عظيم جدا. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، صادق، دخل الجنة. أما أهل النفاق فليس عندهم إلا لسان. ومن اللطائف أيها الإخوة يعطينا أن ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار. المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون المواعظ، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فما الذي استفادوا من هذه المقالة؟ من اللطائف أيها الأحبة، من الشروط وهو الخامس المحبة. عندما تأتي المحبة ستشمل الآن عندنا أيها الإخوة، أول محبة محبة الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثانية محبة هذه الكلمة. سبحان الله، يجد عجب عندما يسافر الإنسان خارج هذه البلاد ويجلس في مطارات كفار ثم يسمع أحد يقول لا إله إلا الله، والله قلبك يطير إلى هذا الشخص دون من حولك كلهم. هذا هو المقصود، أنا أحببت الكلمة. ثم كذلك محبة من يقولها، كل شخص يقول لا إله إلا الله يجب عليه. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحبه لأنه يقول لا إله إلا الله، لا أحبه لماله ولا لبلده ولا لنسبه ولا لمنصبه، هذا شيء آخر، لكني أحبه لأنه يقول لا إله إلا الله. ولهذا هذه الكلمة لا تفرق بين الناس أبدا، لا في لون ولا بلد ولا عرق، كل الناس سواسية في هذه الكلمة. ما الذي يبقى له؟ يبقى له هذه الشروط إذا تحققت ارتفع، والناس في ذلك درجات. ثم محبة العامل ومحبة الداعي لهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. عندما يأتي قول الله عز وجل هنا والذين آمنوا أشد حبا لله، وجاء في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. عندنا ستأتي أيها الإخوة كل أصل سيقابله مقابلة ضده، كل شرط الآن، الصدق يقابله الكذب، الإخلاص يقابله الشرك، اليقين يقابله الشك والريب، العلم يقابله إيش؟ الجهل، والمحبة يقابلها البغض. أكبر مصيبة نعيشها اليوم أن يوجد بين المسلمين من يبغض بعضهم بعضا، بل بعض من الناس يبغض أهل لا إله إلا الله، يبغضه لأنه مستقيم، لأنه على طاعة، لأنه يصلي، لأنه كذا. يوجد من الناس من يقول أنا لا أحب أهل الخير ولا أهل الاستقامة. نحن نسأل ما الذي دعاه للاستقامة والصلاح وغيره إلا لا إله إلا الله. ويوجد من الناس عندما تذكر لا إله إلا الله يتضايق جدا منها، كأنه يحكي لنا ما ذكره الله عز وجل، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يذكر الزمر والطرب يفرح، يذكر المراقص يفرح، تذكر مجالس المعاصي يفرح، يذكر له لا إله إلا الله يتغير سلوكه كلية. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. ولهذا جاء الآن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الشرط السادس وهو الانقياد، هذا الشرط عظيم أيها الإخوة، كأنه الانقياد الاتباع والاستسلام لله عز وجل ولرسوله ظاهرا وباطنا. وهذا الانقياد يقتضي العمل، لا يسمى الإنسان منقادا حتى يكون عاملا، والعمل هو أن يكون بطاعة الله عز وجل وبترك معاصيه. والله يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو الانقياد. الانقياد أين؟ الاستقامة. كثير من المسلمين يقول ربي الله، كثير من المسلمين يقول لا إله إلا الله، لكن أين المستقيم على هذا الدين؟ ولما جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كثرت علي شعاب الإسلام سفيان رضي الله عنه، فدلني على شيء أتشبث به، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ما في أعظم من هذه الآية، آمنت بالله ثم استقم، كأن لا إله إلا الله واستقم عليها. ولهذا جاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آخر هذه الشروط وهو الشرط السابع القبول. الانقياد يكون للجوارح والقبول يكون للقلب. سبحان الله، قد تنقاد جوارحك لكن يبقى في قلبك شيء، هذا ليس من صفات أهل الإيمان. عندما ذكر الله صفات المنافقين قالوا إذا قاموا إلى الصلاة كسالى، نسميه ليس عنده امتثال، لا يذكرون الله إلا قليلا، ما يحب كثرة ذكر الله، لكن يحب الدينار والدرهم والمال، كله مستعد يأتي إلا ذكر الله. ودائما القبول أيها الإخوة يكون من لازمه الذل والانكسار، ويكون من لازمه الخضوع، يصبح الإنسان منقادا لطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ليس لك خيار تأخذ وإلا لا تأخذ، ما دام الأمر من الله عز وجل فما نقول إلا سمعنا وأطعنا. وذكر الله عز وجل عن أقوام: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، دل على أنه أعرض ولم ينقل. ولهذا جاء من اللطائف أن الفرق بين الإنقياد والقبول هذا للجوارح وذاك للقلب، وإذا اجتمع القلب والجوارح كمل الإنسان في كل شيء. هذه نسميها الشروط أيها الإخوة، كأننا نقول ليسأل كل واحد منا نفسه هل تحققت فيه هذه الشروط، فإن تحققت فقد ارتفع عند الله وسيرتفع في الجنات، وستكون لا إله إلا الله مفتاحا له يدخل بها الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. أعرج على النواقض ونسردها على عجل أيها الإخوة. يجب أن نعلم أيها الإخوة الذي ينقض بمعنى أن الإنسان وجد شيء ثم نقض، يعني أزيل وأبدل وتغير. وعندما نأتي الآن لقضية النواقض أيها الإخوة، غالبا تكون عند من دخل في الإسلام ثم جاء بما يخرج به من دين الله، أما الكافر والمشرك فكفره عنده، ما تقول هذا عنده ناقض، لأنه أصلا ما دخل حتى ينقض، وإنما هو مثل أسميها أيها الإخوة كحال رجل لم يتوضأ أصلا، فما تقول عنده ناقض، خلاص هو لم يتوضأ، عنده حدث، عنده كذا. لكن من توضأ ثم جاء بناقض يعني أنه أزال ما كان عليه وما كان متصفا. إذا جئنا لبعض النواقض، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في قضايا التقسيم لهذه النواقض، وهي اختلافات متقاربة. فمن العلماء من يقول إن أول ناقض الجهل، من لا يعرف لا إله إلا الله لا يستفيد منها، ومنها الشك والريب، يشك في أي شيء في مدلولها، أو يشك في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشك في القرآن، أو يشك في الرب سبحانه وتعالى، كل هذه تعتبر إيش؟ ناقض. ومنها كذلك يأتينا الشرك، كأننا نقول أيها الأحبة كمثال لطيف، الشروط السبعة اعكسها إيش؟ تكون نواقض، صح وإلا لا؟ ولهذا هؤلاء الذين جعلوا نواقض الإسلام في ترتيبهم جاءوا بالشروط ثم قلبوها فكانت نواقض. الشرك يقابل إيش؟ الإخلاص، ويقصد بهذا الناقض الشرك الأكبر، أما الأصغر فإنه لا ينقض، وإنما نقول إيش؟ ينقص الإيمان، وإن أوجب لصاحبه العقوبة في النار لكنه لا يخرج به من الإسلام. ومن ضمن النواقض الكذب والتكذيب، خاصة ما يسمى التكذيب الاعتقادي. عندما نسأل أيها الإخوة ضد هذا ما المقصود به الآن؟ يقابل الصدق تكذيب عند من؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن. إذا جاءك المنافق قال نشهد إنك رسول والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فهؤلاء نقضوا. ومثله كذلك البغض يقابل إيش؟ المحبة. نعوذ بالله أن نكون مبغضين لشرع الله. في بعض الأحيان أيها الأحبة بعض من الناس يتضايق من المسجد ويتضايق من سماع الأذان ويتضايق من الذكر، ليس لمرض وإنما نعوذ بالله لخبث في قلبه ما يحب. ولهذا تجد بعض الناس يقول لك مثل الآن نجد بعض من الناس خطير، هذا ليس في قلبه محبة للأمر بالمعروف ولا للنهي عن منكر إطلاقا، كأنه يقول دعوا الناس أحرارا، من يريد يدخل النار يدخل ومن يريد يدخل الجنة يجد، لماذا تأمره ولماذا تنطرك؟ نقول الله يقول في كتابه كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس إيش أول ما بدأ؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وجاء بعدها وتؤمنون بالله. انظر أيها الإخوة قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، ليدل على أن هذا شعار ظاهر في الأمة، فكيف بمن لا يريد أن يسمع لا كلمة ولا موعظة ولا ينصح ولا ينكر عليه إلى غيره؟ هذا خطير جدا، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. نقول أقل ما فيها أنا ضعيف قد قام به غيري، لماذا أنا يضيق صدري إذا قام أحد بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لا أحبه؟ بل نسأل الله أن يرزقنا حب هذه الشعيرة وحب من يقوم بها على ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت النصوص تبين ذلك، تحذر من قضية البغض حتى لا يبغض الإنسان شيئا من دين الله عز وجل. السادس عندنا الترك، وهو يقابل إيش؟ الانقياد. إما الترك لهذه الكلمة أو لمعناها أو للعمل بموجبها أو غيره، فيصبح لا يصلي ولا يصوم ولا غيره. مصيبة الآن نشاهدها أيها الإخوة في العالم الإسلامي، أقوام أخذوا الدين موروث، والده سماه محمد وعبد الله لكن لا يعرف الله طرفة عين، وربما نقول ليس في قلبه من الإيمان مثقال ذرة. ليش؟ لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وعلى الخمور والمعاصي، ما في شيء، ما هو ما عنده شيء إطلاق. تسأل مسلم قال نعم ما تعرف اسمي، اسمي عبد الله، هل هذا ينفع؟ هذا خطير جدا. وكذلك من النواقض الإعراض والرد لهذه الكلمة. مشرك العرب أليس قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ هذا إعراض وعدم قبول لها وعدم انقياد لهذه الكلمة. ولذلك جاء في قول الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعرضون ما يقبل، ثم يقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعوذ بالله أن نجرأ أن نتهم نبيا بشيء لا يليق به أبدا، وإنما نصفه بما وصفهم الله بأنهم الصادقون الأمينون المبلغون لشرع الله عز وجل. هذا تقسيم. نقول ومن العلماء من قسم النواقض إلى تقسيم آخر وهو لطيف أيها الإخوة كذلك، وجعلوه أربعة أقسام فقط النواقض. أول ناقض يقول النواقض نسميه الاعتقادية، وهي تتعلق بالقلب. والنواقض الاعتقادية عندنا كمثل ماذا؟ كالبغض. نقول بغض الدين صح؟ ومئة لا شك خلوه لوحده عشان سيأتي له نص فيه مستقل. ها؟ نسأل الآن ناقض اعتقاد النفاق الذي في القلوب. أربع من كن فيه كان منافقا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. حتى يدعها، ونعوذ بالله أن يكون عندنا هذه. هذه نواقض متعلقة بالقلب، الخوف من نسميه من غير الله، رجاء غير الله عز وجل، توكل على المخلوق دون التوكل على الله عز وجل، إلى غير نواقض هذه. الأصل أن العبادات القلبية تصرف لله، فإذا صار في قلبه خوف من القبر أو متوكل على السيد والولي أنه هو الذي سيعطيه ويمنعه، هذا نعوذ بالله، كيف تتوكل على غير الله عز وجل؟ والله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكل. نحن مطالبون بهذه. الناقض الثاني وهو النواقض القولية، مثل سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءنا الآن القوليات كثير أيها الإخوة، نعوذ بالله، بعض من الناس مع خصومته ربما لعن الدين، وهذا ردة، ولا يجوز للإنسان أن يسب دين الله عز وجل ولا أن يسب أحدا من أنبياء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. من النواقض القولية دعاء القبور والأموات والأضرحة، هذا قولي. القسم الثالث النواقض الفعلية، وهذه النواقض الفعلية مثل السجود للأصنام، الذبح لغير الله، هذا ناقض، أو الطواف بالأضرحة واعتقاد أنها ستكشف وتعطيه إلى غيره، هذا ناقض. والقسم الرابع ما يتعلق بقضية الشك، في ما ذكر الله لنا في سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ماذا قال؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم يقول: ولئن رددت إلى ربي، يعني نعوذ بالله عنده شك. قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا إلى غيره، رد عليه وما تركه. مثل ما نجد بعض من المسلمين أبناؤنا، بعضهم يقول: والله ما ندري، نحن على الحق ولا اليهود؟ وكل يقول: أنا على الحق، ما وجدنا أحد يقول أنا على الكفر، أنتم تقولون وهم يقولون، ما ندري، شك. وهذا خطير، ينقض الإنسان. هناك تقسيم آخر وهو يسمى لطيف أيها الأحبة، وهذا التقسيم نسميه السابق باعتبار المحل، المحل قول اعتقاد قلب أو فعل، صح وإلا؟ هذا باعتبار المحلات. أما هذا الترتيب الآن الجديد فإنما هو باعتبار الموضوع المتعلق، نواقض متعلقة بالذات الإلهية. وش مثل؟ الشرك، إنكار ربوبية الله عز وجل، هذا متعلق بالإله. القسم الثاني وهي النواقض المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنكار الرسالة، إنكار شيء مما جاء به صلى الله عليه وسلم، بغض شيء من شرعه ودينه، هذا متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الإنكار أو النواقض المتعلقة بالشريعة، بالشريعة يعني ما جاءنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كالتعبد، أن يتعبد الإنسان بعبادة لم تأتي بها الشرائع، وكالتحاكم لغير الله عز وجل، يأتي بشرع ويتحاكم إليه، وهذا كله باطل ولا يمكن أبدا. ومثله يتعلق بالشريعة الاستهزاء بالأحكام الشرعية، استهزاء بالحدود، يعني إلى غير ذلك. كذلك النواقض المتعلقة بأعداء الله، هذا الرابع، النواقض المتعلقة بأعداء الله، وش مثل؟ موالاة الكفار، بعد لا، تصديق السحرة والكهان، هذا متعلق بأعداء وإلى غيره، هذه كلها نسميها متعلقة. المشهور عندنا النواقض التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى وغفر له عشرة. وإن كان الشيخ محمد رحمه الله لم يقصد الحصر لها كلها، وإنما ذكر أشياء باعتبار كثرة وقوع الناس فيها، يعني كثرة وقوع الناس في هذه النواقض. أسردها السريع أيها الإخوة وبدون مطالب. الأول أن الشرك بالله عز وجل، هذا معروف ويقصد به الشرك الأكبر. الثاني هو جزء من الأول على وجه العموم، وخص بخطره اتخاذ وسائط وشفعاء من دون الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربونا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا جزء من الشرك وأفرد للاهتمام به. من اللطائف هنا، وهذا نقول كثير أو نقول بعض من المفكرين وربما الصحفيين والإعلاميين لا يعرفون هذه الحقيقة كلية، وهنا قد من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فإنه يخرج من الإسلام. عندما تسأل اليهودي كافر يقول لا يا أخي لا تحكم عليه، ليس لك حق. نقول الله يقول في كتابه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، وجاءت في كذلك في القرآن الله الذي كفرهم إن الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى. الله يكفرهم وأقول أنا لا أكفر؟ ما يمكن أن يأتي إنسان يعطينا بعلمه أو يقول أنا دكتور أو أنا فاهم أو غيره، لا نقبل منه إطلاقا، لأننا مطالبون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. طيب قد يكون من أقرب الناس إلي، في بعض الأحيان قد يكون إنسان والده على الكفر وعلى الشرك، نقول أكفره ولا أشكال في ذلك، لأنه قد انطبقت عليه النصوص الشرعية. هذا نسميه الثالث. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي. في قضية التكفير الثالث نضيف إلى قضية الشك، مثل ما قلت لكم ليش كررت هنا ما يدري هم كفار ولا ما هم كفار، يمكن يكونوا مؤمنين، يعني يقول لك يمكن يهودي مؤمن يمكن النصراني مؤمن. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. هذا كلام الرسول لم أنت به أنا من عندنا. من يطيع الله ويطيع الرسول ينكر عليه؟ نقول هذا كلام ليس صحيحا، وإنما قد تبع الحق وعمل به. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إيش معنى هذا أيها الإخوة؟ بعض من الناس يقول يا أخي القوانين الغربية أحسن من الأحكام الإسلامية، ويقول لك بعض أحيان بعضهم يقول ما يوجد عند الكفار من نسميه من الأحكام على أصحاب الجرائم أفضل من الحدود الموجودة في الشرع. من يقول هذا الكلام؟ الله يقول في كتابه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولما ذكر الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حكم الله. يأتيك يقول يا أخي تقطع يده تجعله معطل وهذا ظلم وهذا إلى غيره. يعني هذه البلاد أسأل الله أن يثبتها على ما هي عليه من إقامة الحدود والشرائع. يوجد ضغط كبير جدا، لماذا تقتلون القاتل ولماذا عندكم القتل كثير جدا؟ هذا حكم الله، ماذا نعمل به؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا حكم الله. هم لا يريدون هذا، يريدون أن نأخذ القوانين التي عندهم. نسأل أيها الإخوة انظر إلى بلادهم، هم كم تعد الجرائم الاغتصاب في الدقيقة أو في الثانية، كم يوجد عندهم من قضايا الزنا. يعني تتصور بعض الدول الغربية الأولاد يصلون إلى 60% أولاد فواحش، ليسوا أولادا شرعيين يعني بعقود زواج. ما الذي استفادوا؟ أمراض الإيدز ومصائب وبلايا. نحن عندنا جاءت الآيات صريحة والزانية والزانية، وكان قبلها قد نزل والشيخ والشيخة إذا زنيا جاء فارجموهم، جاء الرجم. هذا حكم الله ليس حكمنا نحن، ولذلك طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الصحابة. ولا يأتينا متحذلق فيقول هذا يصلح في من في زمن الصحابة لأنهم على البعير والشاه، أما زمننا اليوم تغير. نقول لا، حكم الله واحد، تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أكثر اليوم قلبك يتفطر، أكثر دول العالم الإسلامي تعيش على القوانين، على فتات الغرب في الأحكام، لا تقام حدود الله عز وجل فيهم. عندما تنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 23 سنة من البعثة إلى أن مات، كم وجد جريمة قتل في زمنه، كم وجد جريمة زنا في زمنه في هذه المدة الطويلة، كم وجد سرقة في زمنه، قليل جدا. لا نقول نحن معصومون، لكن انظر إلى الغرب اليوم، تحصى جرائمهم، نقول بالساعات ولا نقول بالأيام، بالدقائق والثواني تحصى. اقرأوا الإحصائيات في بلاد الغرب تجد عجب، وهذا نعمة من الله عز وجل. كيف يقال أن هناك هدي وشرع ودين وأحكام أفضل من حكم الله عز وجل؟ الله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه. كيف تبحث عن غير شرع الله؟ وهذا نعمة من الله عز وجل. من ضمنها كذلك النواقض الخامس، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بغض شيء مما جاء به. أنا أشاهد بعض من الناس يجرؤون، يبغض اللحية، يبغض الثوب القصير. لا تبغض، حتى ولو كنت حليقا لا تبغض، هذا حكم الله. نحن نسأل سؤال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من لحية الشعر واحدة ولا شعر واحدة؟ والله يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول تأسى به في الصلاة وفي الصيام، وتأسى به في اللحية وفي الثوب، كل هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تبغض؟ ويوجد من الناس ما إن يرى من أشخاصا ظاهرهم الالتزام والاستقامة والمظهر يتضايق جدا من الرؤية وينكتم في قلبه، بدلا من أن تفرح بالسنة وتطبيقها وإحيائها وجعلها شعيرة ظاهرة، كيف تبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والأخطر أن يبغض الرسول. عندنا السادس، الاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل، سواء القرآن أو السنة أو استهزاء أي شيء. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. كانوا مؤمنين وخرجوا من الإسلام بمجرد الاستهزاء. أيها الأحبة، حتى ولو استهزأ بالسواك يسخر به. نحن نسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك إيش؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل صلاة. ونصوص كثيرة جاءت في السواك، ومع ذلك يوجد بعض الناس إيش هالقرف اللي أنت ماسك في وجهك؟ سبحان الله، الله ورسوله حق أن ترضوه، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجرأ الإنسان عليها بغمز أو لمز أو قدح؟ نقول لا، وإنما يجب تعظيم السنة أيا كانت حتى ولو كانت صغيرة. يعني بعض الناس الآن أيها الإخوة يشرب بالشمال، تقول حبيبي الرسول أمرك، قال يا أخي روح أنت، إيش الفرق بين اليمين والشمال؟ ما بيها فرق. بعضهم قد يستهزئ يقول أنا حر حتى لو أبغى أشرب برجلي، ما لك حق تقول لي هالكلام، إيش دخل الدين في هذه القضية؟ نقول هذا الكلام لا يجوز إطلاقا، خطير هذا. من دلك على سنة قل الحمد لله الذي عرفتني إليها. وقد يقع الإنسان في ذلك الخطأ ثم يعود، لا أن تأخذه العزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الصحابة يشرب بالشمال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اشرب بيمينك، فقال يا رسول الله لا أستطيع، قال له الرسول لا استطعت. دعا عليه الرسول فما رفعها اليمين إلى فمه أبدا. الرسول يدعو على أحد إلا وفي وقع فيه خلل، صح وإلا لا؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعه إلا الكبر، الآن أيها الإخوة، بعض المطاعم يحط لك الشوكة والملعقة على اليسار، ما تأكل باليمين أبدا، يسمونه برستيج عندهم، يعني نظام الفنادق ونظام نسمي برنامج تعطيني إياه. أنا مؤمن أكل بيميني، أنا أكل بيدي، ليس الأمر يعني ما يمكن أن آتي بالشمال. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يميزني بذلك. كذلك منها نواقض أن يعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يشاهد هذا وينطبق على المتصوفة، وربما نقول بعض من الذين يدعون أنهم يمكنهم أن يتركوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. بعض الطرق الصوفية قياداتها وأولياؤها يكون في المسجد، الناس الإمام يخطب الجمعة والولي وراء معه سبحة لا إله إلا الله صلى الله على محمد، والناس يصلي والخطيب يخطب. قالوا هذا لا يسأل عما يفعل، هذا فوق الناس كلهم، الناس يصلون وهو لا يصلي، أي دين هذا؟ من أنت حتى؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خيار الخلق يسارعون للمسجد ويصلون، من أنت حتى تقول أن هناك شخص يمكن أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا من اللطائف أيها الإخوة، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحكم على كل الناس. الملك يصلي 5 صلوات، ما يستطيع يصلي صلاتين في اليوم ولا يقبل منه، صح وإلا؟ الرئيس والمرؤوس، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، حكم الله واحد، شرعنا واحد. ولهذا تجدون أيها الإخوة في العمرة والحج يأتون الحكام ويلبس الإحرام والإزار ويطوف بالبيت بالإزار والرداء، ما يقال هذا كيف تخلع ملابسه وهذا حاكم، ولو كان حاكما. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة حسنة، الشرع ما يمكن يخرج عنه أحد ويدعي أنه يمكن أن يأتي بشيء جديد، بل نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذلك من نواقض لا إله إلا الله السحر. يوم أيها الإخوة زمن انتشر فيه السحر، وصارت الناس يتواصلون مع السحرة عبر الجوالات وعبر الرسائل وعبر كذا، ويرسلون أموالا يسمعون بها أخبار أو يأخذون منها معلومات أو ينطلقون ليسحروا أناس، وهذا لا يجوز إطلاقا. ولهذا ذكر الله في كتابه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر. وجاء الحديث لم تقبل له صلاة 40. وهذا يعطي أيها الإخوة أن هذا خطير جدا، قضية السحر. وربما يذكره المؤلف الشافعي رحمه الله بشيء من عباراته نأخذه بتوسع في قضايا السحر. السحر لا بد من ذكره. الآن السحر أيها الإخوة يدخل فيه أنواع كثيرة، قراءة الكف، قراءة الفنجان، الضرب بالحصى، ويدخل فيه كذلك الكهانة، العرافة، حتى قيل ويدخل فيه السيرك الآن الموجود، مجموعة من السحرة يحضرون ثم يلعبون للناس ويأتون بها، ويقول الناس لا هذه ما لها دخل فيه، ما يمكن السحر هذا موجود. ولذلك من اللطائف الآن تشاهدون أنتم الساحر عليه قبعة، يطلع ولد، يطلع حمام، يطلع طيور، ثم يرجع ويبدأ يرقى فوق وينزل، وين راح الولد هذا؟ وين جاء؟ جاوبوني أيها الحبو، أين ذهب؟ قال يا أخي ما شاء الله العاب أهلوانية، هذه سحرة. ولما كان جندب في بين يدي الخليفة أو بين يدي الأمير، كان هناك رجل يجلس الشخص ويحمل رأسه ويضعه في جهة، والهنا موجود في جهة أخرى، الناس يشاهدون الرأس هنا والجثة هنا، ثم يرجعه ويمشي. اضطر هذا أحدهم جندب دخل متوشحا سيفا وقد أخفاه، فلما رأى يرفع الرأس ويأتي به قطع رأس الساحر. قال إن كان يستطيع يعيد رأسه الآن، ما هو يقطع رأس أحد يدخله مرة أخرى. ما استطاع الساحر صار ما عنده شيء. الله يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر خطره كبير، والعجب أنه يستخدم في الانتخابات في دول الغرب. ترى هذه الآن متقدمة، أيام الانتخابات يكثر السحرة هناك، يعرف هل سيفوز المنتخب فلان ولا فلان ولا هذا ولا هذا، مساكين. ولكن ليس غريبا عليهم هم، لأنهم دول كافرة، عجيب من المسلمين حين يستخدمونه. وقد يستخدم في الألعاب، لعب الكرة، إذا وجدت ألعاب بين فريقين فإنهم يأتون ما يسمى بمصطلح تنبوش، هذا يعطى أحد اللاعبين شيئا من السحر ويقول إذا جئت لهذا اللاعب ارمه عليه، فلا يستطيع أن يلعب إطلاقا. وربما تعرفون المباراة المشهورة بين البرازيل وبين الهند، ادخل اليوتيوب وتدخل ترى عجب، استخدم السحر فيها وما عرف البرازيليون أن يلعبون إطلاقا. ويأتي الإنسان يقول لا السحر كل دجل، ما فيه، نقول هذا الله ذكر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كذلك من ضمنها نواقض مظاهرة المشركين وموالاتهم، نعوذ بالله أن يكون في قلوبنا حب للمشركين أو موالاتهم مناصرتهم وتأييدهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله إيش بعدها يوادون من حاد الله، الموادة هي المحبة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى غيره. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويتأتي نصوص البراءة من الكفار ومن المشركين، أمر مهم جدا، عقيدة عندنا. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضة أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كذلك من ضمنها الإعراض عن دين الله عز وجل. اليوم أيها الحبة نعيش حياة الإعراض سلوك في الناس. بعض الأحبة تسأل لماذا لا تحضر درس أنت وأولادك؟ قال أنا إيش أبغى الدرس، الحمد لله نصلي وخلاص، معرض. وعندما تسأله لماذا لا تعلم أولادك حفظ القرآن وتلحق بشيء يستفيد، قال يا أخي أنا أبغاه يؤمن مستقبله. إيش اللي بتعلمه؟ قال يا أخي علمه طب وهندسة أحسن من شريعة ومن كليات ثانية، إيش الفائدة منها؟ وبعضهم يقول لك يا أخي الدراسات هذه ما تلقم عيش، أنا ما أريدها إطلاقا. يخسر على ولده من أجل الدنيا ولكن لا يخسر عليه من أجل دينه وصلاحه، هذا نوع من الإعراض، لكنه لا يكون كفرا، هذا الإعراض الذي لا يريد أن يعرف. مثل بعض من الناس عندما تقول له هل سمعت عن الإسلام شيء؟ قال لا. تقولها أنا أريد أن أعرض عليك الإسلام، يقول لا أنا ما أحتاج لدين أبدا ولا أريد، هذا معرض. ولهذا ذكر الله والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فيصبح لا يريد أن يفهم ولا يريد أن يتعلم ولا يريد أن يجاهد نفسه في الحصول على معرفة، فيبقى في نعوذ بالله على الضلال والإلحاد. هذه نسميها جزء ما يتعلق بهذه النواقض. ونعتذر لإطالة لأني أردت أن ننتهي من الفقرة الأولى اليوم كاملة، ونصبح انتهينا مما قاله الشافعي رحمه الله أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.